إذا تروح إذا قروح يلحب ذيك الدايد وين ذاين اسمي يغلق ذي الجروح هاي الدنيا وردين شو كنار ما يروح دم شتو تلاقي ينقل وش جاير النور تنفخ تثمس دكالي ايش وحد والطانس الزبور اي الطف تسيح قول يطيم ايش وحد والطانس الزبور اي الطف تسيح قول يطيم توني تقولي لي لي لي ايكم مالك فوق ساون توني تقولي لي لي لي ايكم مالك فوق ساون ظلمك اي دمو برغ في ماني في الريث مرد بيبق اي زنبيل ندوني دي واقلا قريبا صلق عد استعفون الجوارحي ورزيق والنشرا حاق اسفين الحفظ خاميو ورزيق والنشرا حاق اسفين الحفظ خاميو يصرف يغلب الحمالي قولي خفضي ما يحزن يصرف يغلب الحمالي قولي خفضي ما يحزن توني ثقلي ديني أيكم مالك فوساوي توني ثقلي ديني أيكم مالك فوساوي الحيوط يطفن الفرن بولي عضري روح ذك وشوط في الغلق صبغي ثمرني حنخرق شمات زهو ورد شليقض الحفي وقيل كزمن الخيوط دق مرجي خنو نس الزواجي وقيل زمن الخيوط ألك مرجي خن النس الزواجي يزر يغلب الحمالي قولي خفضي ما يحزن يزر يغلب الحمالي قولي خفضي ما يحزن الدنيا ثقلي ليلي أيكم مالك فوق ساون توني ثقلي ذهني أيكم مالك فوساوي انديلو بحري تيري هيغي السوس ونو السكول وبكي سيوكي يتعجج يتيس غرصي في من الله صبانتي شمتو في ضوي ايدي يفن في من الله صبانتي أكتب في ضوء إيدي هيكون مالك فوسا تمارك يا سوضا تهم جديني فيك أهديناك ودي قيمة سنسل أخول ذاك ليما مرحبا سويني ديرزان بس واضطي السلبين مرحبا سويني دير زان مرحبا ستكشي ربي خصم الزيط روح ذي شقفان قيم دسيم بيذ تسوالي حتسف المواشي بوسان ورسق أرض نلكيني فرايك إذا الحليل فقد درض سق سور ذي ثم غيل قرن ضرمي جنودا يوي لا فيروان قرنا برمي جنودا أبياوي لا فيروان أقفلت سفغ ثيتا أرث ما يصدي النيشان شي موث حب رضا رنسك ذنداك يسرس الزمان خاصة دروغ في اللاك السام أسكاك يصفو في الليلة وان حليل حليل صغزف ذي المحنة وكثير حليل حليل ثقود درض سقسور ذي ثنغيل أبحزن غفلك يبات ما تجضى خم ذا سمار أبحس نغفل لك يبواز ما تجضى خم ذا سمار في اللي ميدي الزوس بواز الحيفور ذي دي السواب أدفرار غير ثلا صغر حغيك فر بوافع هذ سنر نغفي الحرماس هسفك غاينك أركل أورث وابنا حليل حليل صغزف ذي المحنة وكثير حليل حليل فقد درض سقزور ذي ثمن غيل تهد غفم زيك سفوسيك سفوسيك تغضى الطان تهد غفم زيك سفوسيك سفوسيك تغضى الطان لمرثب بثضيمانيك صعب انت تصد صغن زمان تشالض كان في الزهريك الساقيه وجرور ديبان ما يلا الخير ذكولي خص خدمي في بضد الهوان حليل حليل حليل صغز فذيل محنا وكديل حليل حليل ثقود ارض سكسور ثنغيل